التغيير المنكر يتم على أي حال بدون مراعاة المصالح والمفاسد؟ نقول لا، لا يكون ذلك، لأن الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فلا بد لهذه الأدلة أن تراعى المصلحة والمفسدة، وأن يراعى أن هذا المنكر يزول ويخلفه ضده وهو المعروف. فأما إذا زال وخلفه ما هو أشد منه فهذا من الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. ولذلك لا بد من دراسة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا، لا بد من مراعاة الضوابط والشروط والقدرة والعجز والضرر الخاص والمتعدي، ويراعى في ذلك أمر المصلحة والمفسدة بلا شك، لأن غرض الشرع زوال منكرات مطلقا، لا منكر بعينه مع أن يخلفه ما هو أشد منه أو مثله. فإذا كان أقل منه تحمل الأقل، ولكن إذا زاد المنكر كمن مثلا يعني يغير منكرا، يكون رجل مثلا ورده يقبل امرأة مثلا فينهاه بطريقة منكرة، أو يعلم من عادته أنه من باب العناد سوف يقوم مثلا فيزني بها عنادا، وأنت تعلم أنه يترتب على ذلك مثل هذا الأمر بالتجربة أو بمعرفة نوعية هذا الشخص أو نحو ذلك، وأنت تعجز أن تمنعه، فعند ذلك لا تفعل. إذا علمت مثلا أن إزالة كؤوس الخمر وتكسيرها وتكسير أماكن شرب الخمر يترتب عليه أن يؤذى المسلمون أذى بالغا، وأن يسجنوا ويضربوا ويعذبوا، ويعاد هذا الأمر إلى ما كان عليه، فهذا قد زاد المنكر، زاد أنه بقي كما هو أو خلفه ما هو مثله اللي هو أن يعاد إلى ما كان عليه، وزيد عليه منكر آخر وهو أذية المسلمين. لأن الأمر لماذا وقع ذلك؟ لأنك عاجز، لأنك لا تستطيع الدفع عن نفسك وعن المسلمين، فعند ذلك إذا قمت بمثل هذا الفعل كان منكرا. ولذلك نأمرك عند ذلك بالصبر، وأن تنكر بلسانك بالرفق والدعوة إلى الله والحكمة والموعظة الحسنة، وأن تبين الحق للناس وتأخذهم إلى التزام أخذا جميلا ونحو ذلك. الدليل على ذلك ما ذكرنا من أن الله لا يحب الفساد، المصالح والمفاسد توزن بميزان الشريعة.